تعالى لكنود، الكنود البخيل الجحود جاحد النعمة وجاحد الإحسان. فالله تبارك وتعالى المحسن على عباده سبحانه وتعالى الممتن عليهم بكل صنوف النعم، فما بالعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، لكن الإنسان الكافر كنود جحود يشرك به سبحانه وتعالى، يولي ظهره يعني كلام الرب جل وعلا، يقبل على يعني على لهوه وفساده ويشح ويظن بنفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى، سبيل الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، وقوله لربه هنا لربه الذي خلقه وسواه وعدله وأنعم عليه وتفضل عليه، ولكنه جحود بخيل. ثم قال جل وعلا وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد، شهادة إما أن تكون شهادة لسان أو شهادة حال. فشهادة لسان الكفار شهدوا بألسنتهم على جحودهم وكفرهم وعنادهم، وقد قالوا ما قالوا من كلمات الكفر في الله تبارك وتعالى، واعتقدوا هذا، جحدوا أمره، هاجموا رسله، تنكبوا طريق الله تبارك وتعالى بهذا. وكذلك شهادة الحال، شهادة الحال مع شهادة المقال، وشهادة الحال أن يكون الإنسان الكافر بحاله بقيامه كنود لله تبارك وتعالى، فلا يقوم بحقه، وإنما هو يعني في في في في في في معاصي الرب تبارك وتعالى. فالكافر بقيامه بعمله شاهد بعمله على جحوده وعلى نكرانه وعلى بعده عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر شهارة حال، فهم شهارة حالهم عكوفهم على الأصنام، قيامهم لها، عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، إعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى، كلها بشهادة الحال. كما أنهم كذلك بشهادة المقال شاهدين على أنفسهم بالكفر عندما يعني تلفظوا وقالوا بكلمات الكفر، فهذه شهادة باللسان أنهم كفر، لا أن يقولوا أنهم هم كفار، لكن عندما يشهد شهادة الباطل ويقول يعني الكفر والشرك بلسانه، فهو شاهد بلسانه أنه كفر. وإنه على ذلك، هذا الإنسان على ذلك الجحود والكنود لشهيد. وإنه أي هذا الإنسان الكافر لحب الخير لشديد، حب الخير الخير كله شديد، هو شديد لحب هذا الخير، خير الدنيا من شهواتها وملذاتها وأموالها، فهو حريص عليه ومحب له. والحال أن هذا الخير هو خير الله تبارك وتعالى، هو عطاؤه وفضله ومنه سبحانه وتعالى. فانظر حالة هذا الإنسان في جحوده وكفره وشركه بالله تبارك وتعالى، وانظر لمحبته للخير، الخير الذي هو يعني خلق الله وعطاؤه سبحانه وتعالى. ثم ندل الله تبارك وتعالى به وعظ هذا الإنسان فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور. البعثرة هي النفر والتفريق، والقبور يبعثر ما فيها من الجثث والعظام وكل ما كان فيها بالنفخ الأولى في الصور، فإن النفخ الأول في الصور يزلزل الأرض كلها وتخرج الأرض أثقالها وتنثر يعني ما عليها، ويختلط بحرها ببرها، جبالها بأرضها، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ف فهذه النفخ الأول في الصور يزلزل الأرض زلزالا كاملا، ومن هذه الزلزال الكامل أن ما في القبور تبعثر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ الهول الأعظم ويعني الزلزال الأعظم. ثم بعد ذلك إذا بعثر ما في القبور في النفخة، يعني هذا في النفخة الأولى، في النفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وحصل ما في الصدور يوم القيامة، وتحصيله إخراجه، كل ما كان في الصدر يخرجه، والذي في الصدور كل ما خزنه الإنسان من أفكار، من عقائده، من أفكاره، من اعتقاداته، كل هذا يخرج، وذلك أنه يحاسب عليه، يعني هذا يحاسب الإنسان عليه. وحصل ما في الصدور كما قال تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما له للإنسان الكافر من قوة تحميه من غضب الله وعقابه، ولا ناصر ينصره، لا قوة من نفسه ولا ناصر من غيره ينصره. فهذا وعظ من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الكافر، وتذكير له بيوم القيامة الذي لا يكون، يكون في هذا اليوم لا حول له ولا قوة، وأنه هذا كل هذه الموجود من السماء والأرض تتأثر بهذا اليوم، ويبعثر ما في القبر، ويخرج الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويحاسب كل أحد على ما قدم، والذي ومن الحساب ما أخفاه في قلبه يخرج. فليس الحساب فقط على ما ظهر على الجوارح، بل كذلك ما أخفي في القلب، كما قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهؤلاء الذين أخفوا ما أخفوا في قبورهم في قلوبهم يخرجها الله تبارك وتعالى ليحاسب عليهم. وحصل ما في الصدور، حساب عام لكل ما عمله الإنسان، وبالذات ما كان يخفيه في قلبه ذات الصدر. وأسر قولكم أو اجهره به إنه عليم بذات الصدور. فهذا الذي كان في الصدر من هذه الأسرار الدفينة يحصل، يخرج كله وينزع من صدر صاحبه ليحاسب عليه. قال جل وعلا إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم خالقا الذي خلقهم وسواهم والذي يدعوهم سبحانه وتعالى إليه، بهم بهؤلاء الخلق جميعا يومئذ في هذا اليوم العظيم يوم القيامة لخبير. الخبرة العلم الخفي، يعني قد كان عليما بكل خفاياهم سبحانه وتعالى وبكل ما يخفونه، وبالتالي سيحاسبهم على كل ما قدمت أيديهم وكل ما فعلوا. موعظة عظيمة من الله تبارك وتعالى للإنسان بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أولا صورة من صور يعني الجهاد في سبيله على ظهور الخيل، وهذه صورة يحبها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الصورة المقابلة يعني بالنسبة للإنسان الكافر، العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أحوال أهل الإيمان على خيلهم انظرادا. هذا شيء الذي يحبه الله تبارك. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة وهي من القرآن المكي، توعد الله تبارك وتعالى فيها يعني فاعل هذا الفعل الشنيع بالنبي صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين، قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. الويل كلمة تهديد، أو قيل هو واد في جهنم توعد الله تبارك وتعالى به من يتوعدهم. ويل لكل همزة لمزة، ولكل من أسماء العموم. همزة لمزة، همزة هذا الوزن فعله يأتي للمهارة والمبالغة، والهمز واللمز بمعنى، وهو عيب الناس والاستهزاء بهم عن طريق الإشارة أو اللسان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هو المعياب النمام، فهو صاحب الذي يعيب الناس وينم في الحديث، فهو المغتاب الذي يحتقر الناس ويستصغرهم، وكأن هذا بالنسبة له يعني همزهم ولمزهم أصبح تفننا عنده، فهو قد بلغ في الأمر يعني مبلغه، فهو همزة اللمزة. قيل الهمز يكون باللسان واللمز يكون بالإشارة، وقيل العكس، وهما بمعنى. فكل من استهزأ بالناس عبر أهل الآخرة، وأن السعيد كل السعيد من استقام على أمر الله تبارك وتعالى وسار في الصراط وأخذ من هذه الدنيا ما يبلغه للآخرة فقط، ولم يعني تشغله عن حياته الحقيقية، فالآخرة هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعقلون لو كانوا يعلمون. ولذلك يقول الكافر، يقول يعبد أصبع الندم يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي في الآخرة، قدمت في هذه الدنيا لحياتي الحقيقية. فالآخرة هي الحياة الحقيقية، ولكن هذا لا يفيده في هذا الوقت. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما ألهاكم التكاثر. ثم قال جل وعلا: لترون الجحيم، باللام المؤكدة للأمر والمؤكدة للقسم. لترون يعني والله لترون الجحيم الجميع، وهذا للجميع، كل سيرى الجحيم. والجحيم النار، نار الله الموقدة سبحانه وتعالى، سجنه الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه، سجن النار هذا الذي هو نار من أسفله إلى أعلاه نار، وجدرانه نار. فهذا الجحيم يخبر سبحانه وتعالى بأنكم سترونها. كلا، قال جل وعلا: لترون الجحيم. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على هذا المعنى يعني إقساما، كما قال تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم أجمعين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فهذا حضور الجميع. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله يقسم سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه رب محمد صلى الله عليه وسلم: فوربك لنحشرنهم والشياطين الجميع، ثم لنحضرنهم أي جميعهم حول جهنم جثية، جاثين على الركب، يعني لا يقف على قدمي وإنما يقف على ركبتي، وهذا وقفة الذليل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم الجميع إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيخبر سبحانه وتعالى بهذه الأقسام بأن الجميع سيرى الجحيم. قال: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها، والله لترونها عين اليقين، يعني نظر بنظركم، وهذا نظر اليقين، ليس هو يعني رؤية منامية، ولا هي رؤية في غفلة، ولا هي يعني بغبش، وإنما تشاهدونها مشاهدة حقيقية برؤية الأبصار وأنتم حولها. وقد جاء أن أهل المحشر يوم القيامة يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم إذا زفرت زفرة، ومعنى زفرت يعني أخرجت يعني مكتوم من مكتوم حرتها، فزفرته زفرة، عند ذلك يعني يذل كل من في الموقف ويخاف ويرعب الرعب العظيم جدا، كيف يعني سيكون، من سيكون في داخل هذا النار عياذا بالله. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهؤلاء الذين جميع الذين يرونها أخبر سبحانه وتعالى أنه لن ينجو منها بعد ذلك إلا من أراد الله تبارك وتعالى إن جاءهم من أهل الإيمان والعمل الصالح. ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فالذين سينجون في هذا اليوم من النار هم الذين اتقوا، الذين خافوا ربهم وجعلوا لهم حماية يعني بينهم وبين النار. فالذين حموا أنفسهم من هذه النار وهذه في الدنيا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته، فالذين خافوا الله تبارك وتعالى في الدنيا وجعلوا لهم حماية تحميهم من هذه النار هم الذين سينجيهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ونذر الظالمين فيها جثي. ثم قال جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن أيها المخاطبون أيها الخلق يومئذ عن النعيم. والذي سيسأل هو الله سبحانه وتعالى، فإن مرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى وسؤالهم إليه وحسابهم إليه. والله تبارك وتعالى لا يوكل أحدا بحساب الخلق، بل هو الذي يتولى حساب يعني الخلق جميعا بنفسه سبحانه وتعالى. ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فماذا قدمت لنفسك. والسؤال من جملة السؤال يسأل عن النعيم. هنا قال الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، من النعيم الماء البارد. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لي يعني هذا المسؤول الكافر ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد، فهذا فما قدمت لنفسك. ألم نصح جسمك، فصحة الجسم نعيم. وجاء في الحديث أيضا حديث مسلم أن الله تبارك وتعالى يسأل يقول له ألم أركك الخيل والإبل وأزوجك النساء وأجعلك ترأس وتربع، فأين شكر ذلك؟ فأين شكر ذلك؟ هل شكرت هذا ألم يعني أركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء وأجعلك ترأس، ترأس تصبح رئيسا، وتربع، تربع تكون الربع هو الإقامة في المكان، وأن يكون لك ربع وجماعة، فهل قمت بشكر ذلك؟ فالنعيم يسأل العبد عن كل ما هو داخل في النعيم مما أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد من الماء البارد، من الطعام، من الطيبات، من اللباس، غير ذلك. قد جاء في الحديث أن النبي خرج يوما من بيته في وقت ظهيرة، فوجد أبو بكر وعمر جالسان في ناحية، فقال ما أخرجكما الساعة؟ فقال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، يعني خرج من بيوتي ما أخرجهما إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أخرج يعني صاحبكما إلا الجوع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بهم إلى بيت أحد الأنصار، يعني يضيف نفسه ومن معه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يعني يضيف نفسه عند من يظن أو يعتقد أنه يعني يكرمه أنه يفرح بذلك. فلما وصل لم يجد الرجل، وإنما وجد امرأته ورحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه. ولما سألوها عن زوجها قالت إنه ذهب يستعذب لنا الماء. يستعذب يعني يبحث، يأتي بماء عذب من مكان بعيد. فلما جاء الرجل فيح وسر سرورا عظيما بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبيه، وقال أنا اليوم يعني أشرف. إشارة أو كلاما فهو هماز، وهو لماز كذلك، همزه ولمزه. قد يكون هذا قال يعني أهل العلم بأن هذا نازل في أناس بأعيانهم من كفار مكة ممن كانوا يصنعون هذا الصنيع بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبالمؤمنين كالأخنس بن شرايق وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي وغيرهم، فإنهم كانوا يعني لا يدعون فرصة إلا ويستهزئون يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأهل الإيمان. وكون أن الله تبارك وتعالى يعني يبدأ في هؤلاء الكفار بذكر عيب من عيوبهم هو أقل من الكفر، وذلك أنهم جمعوا بين الكفر وبين هذه المعايب، والكفر بالله تبارك وتعالى هو أصل الشر وهذه فروعه، وهؤلاء يعني اتصفوا بهذا وهذا بالكفر بالله تبارك وتعالى وكذلك انحطاط الخلق، كما قال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فقوله في القرآن إنه أساطير الأولين كفر بالقرآن وكفر بالله تبارك وتعالى، وهو كذلك متصف بهذه الصفات من صفات الذم. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف مهين هماز كثير الهمز مشاء بنميم يسير بالنميمة ليوقع يعني بين الناس عتل يعني أنه قاسي ديت بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. فهؤلاء جمعوا بين الكفر وبين هذه الصفات الخسيسة، والله تبارك وتعالى يعذبهم على هذا وهذا، كما في قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم جمعوا كل الصفات الخسيسة مع الكفر، لم نكن من المصلين والصلاة فرض، ولم نكن نطعم المسكين فقد كانوا قساة قلوب، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكأن هذا مرتبط بهذا سوء الأخلاق، يعني هذه رأيت الذي يكذب بالدين، والتكذيب بالدين كفر بالله تبارك وتعالى، كفر بالجزاء وكفر بالبعث، هذا كافر بالبعث كافر بالله تبارك وتعالى، فذلك الذي يدعو اليتيم. فجمع بين كفره بالله تبارك وتعالى وبين دعه اليتيم يعني دزه وقساوة قلبه، ولا يحض على طعام المسكين فهو قاسي القلب لا يحض على طعام المسكين لا يحث على هذا. فهذا كون الله تبارك وتعالى يبدأ السورة بذم هؤلاء الكفار بذكر نقيصها من نقائصهم هي دون الشرك والكفر، وذلك أنهم جمعوا بين يعني هذا وهذا أولا، وأن هذه من صفاتهم، وكأن يعني هذه الخساسة يعني التي في أخلاقهم هي كذلك التي دفعتهم إلى الكفر والشرك. ويل لكل همزة لمزة، ولا شك أن الهمز واللمز كذلك من المؤمن كبيرة من الكبائر، يعني إذا وقعت من المؤمن فإنها تقع كبيرة من الكبائر، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة النمام، فإن النمام يخبر النبي بأنه لا يدخل الجنة والنميم الذي تعالى من الجهاد في سبيله. ثم يعني صورة الكفر والعناد، صورة الإنسان الكافر إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السورة التي تلي سورة العاديات سورة القارعة، يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة، هذه اسم من أسماء يوم القيامة، وهذا الاسم يعني ليحمل صفة من صفات هذا اليوم العظيم يوم القيامة. القارعة لأنها تقرع قلوب الناس بزلزالها العظيم وشدتها الكبيرة، فهذا يوم الفزع الأكبر، هذا يوم الفزع الأكبر، لا أكبر من هذا الفزع، فزع الناس عندما يقومون من قبورهم ليواجهوا هذه الحقيقة الكبرى، يواجهوا أنهم قاموا ليوم الحساب، يعني ليفصل الله تبارك وتعالى بين القضاء، وأن المؤدى بعد ذلك إنما إلى الجنة وإنما إلى النار، في ظروف وفي أحوال يختلف عما كان الأمر عليه في الدنيا قط، فهم يقومون على أرض واحدة ليس فيها علم لأحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، يخرج الناس من قبورهم على الحال التي خلقوا عليها عراة حفاة غرلا، أهوال تنتظرهم، أهوال عظيمة، فهي تقرع. القارعة، القارعة للقلوب والقارعة للناس، كأنها تقرعهم قرع، يعني بشدة قرع قلوبهم وقرع على رؤوسهم الداهية العظمى، هذه الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة المصيبة العظيمة التي تطم ديت الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، فهي تغشى الناس كلها، تغطيهم كلهم بهولها وعظمتها. فهذه الأسماء، أسماء يوم القيامة، الطامة والصاخة والقارعة والواقعة، كلها أسماء اليوم القيامة، وكل اسم يبين صفة من صفات هذا اليوم العظيم. القارعة، ثم قال جل وعلا ما القارعة، للتهويل والتعظيم، تهويل الأمر وتعظيمه. وما أدراك ما القارعة، وما أدراك، هذا أسلوب التجهيل لتهويل الأمر وتعظيمه وتفخيمه، أنه أكبر من كل تصور وأعظم مما يتخيل. وما أدراك، يعني أيها المخاطب، ما القارعة، إنها أمر، يعني والجواب أنها أمر عظيم وهول كبير لا أكبر منه ولا أعظم منهم هذا الهول. وما أدراك ما القارعة، ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني من أحوال هذا اليوم، فقال جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في هذا اليوم، يوم القارعة، يكون الناس، كل الناس، كالفراش، هذا الدبا الصغير اللي هي بدايات الجراد ونحوه، أو الفراش، هذه الحشرات، المبثوث المنتشر في كل جنبات الأرض. شبه الله تبارك وتعالى انتشار الناس في ساحة يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، كأنهم جراد، كما قال جل وعلا كأنهم جراد منتشر. وقال هنا كالفراش المبثوث، يعني المنتشر في كل ناحية من النواحي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال هذه الصم العظيمة الشامخة الصلبة، لكنها تكون كالعهن، العهن صوف، المنفوش يعني الذي تباعدت يعني خيوطه وشعراته بعضها عن بعض. وهذه صورة مما يكون عليه الجبال حالة من حالاتها. فالجبال أخبر سبحانه وتعالى بأنها تمر كذلك بمراحل، أول شيء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تنسف نسف ثم ترفع من أماكنها رفع، هذا واحدة. ثم قال تبارك وتعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ترجف الأرض، الرجفة اللي هو الزلزلة الشديدة، الأرض كلها والجبال ترجف، ثم تكون الجبال كالكثيب المهيل. الكثيب هو يعني جبل الرمل المهيل الذي يهيل بعضه على بعض، فبمجرد ما يعني يتحرك يعني يسيل الرمل من جانب إلى جانب من دقة يعني حبات الرمل الذي فيه، فتكون الجبال كثيب كالكثيب المهيل. ثم بعد ذلك تتحول هذه الجبال التي أصبحت قد فتتت وأصبحت كالكثيب المهيل إلى أن يعني تتوسع ذراتها وتكون كالصوف المنفوش، ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث شاء أن يذروها. وقد فسر قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. فهذا حال الجبال، فهذا يوم يجعل الجبال على هذا النحو، الجبال الصم الشامخات القوية، لكنها تكون في هذا اليوم كالعهن المنفوش. ثم قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا أحوال الناس في المحشر، ثم بعد ذلك المآل والمصير. الناس هناك يعني سيتحولون إلى يعني قسمين لا ثالث لهم. فأما من ثقلت موازينه، موازينه الذي يوزن يوم القيامة إنما هي أعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم. الله تبارك وتعالى جعل للحسنات يعني مثاقيل وموازين، وللسيئات كذلك مثاقيل وموازين. فالذي يعني ترجح حسناته على سيئاته، فأما من ثقلت موازينه في هذا الميزان، وهذا لا شك أنه أمر حقيقي وليس صورة تخيلية كما يعني يقول من يقول من الذين يعني حكموا عقولهم في النصوص وأولوها تأويل الذي يناسب عقولهم. يجب حمل كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة والظاهر منه، وأن هناك ميزان حقيقي، وقد جاء يعني ذكر هذا الميزان في يعني آيات كثيرة من قول الله، كقول الله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاءت أيضا في الأحاديث النبوية تبين هذا، وأن الحسنات توضع في كفة من هذا الميزان والسيئات توضع في كفة من هذا الميزان، وأن من رجحت حسناته هذا كان مآله إلى الجنة، وأما من رجحت سيئاته على حسناته فيكون مآله إلى النار عياذا بالله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذول أهل الإيمان الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم، عيشة راضية، عيشة الجنة راضية، لأن كل شيء فيها مرضي، مرضي يرضى عنه المنعم، يرضى عنه، يرضى عما أعطاه الله تبارك وتعالى. ما في شيء يتسخط في الآخرة، يعني لا يسخط شيئا، لا يسخط موقعا يعني لجنته، ولا ثمرة في بستانه، ولا آفة من الآفات، ليس هناك آفة من الآفات في الجنة، ولا نقص من يعني يتصور أنه إنسان تنقصه شيء أو يحتاج إلى شيء. فالعيشة كلها مرضية، فالجنة هي غاية الحبور والسرور بزروعها وثمارها وأنهارها وقصورها ونسائها وبهجتها وجمالها، والسرور وحبور أهلها واجتماعهم كلهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما، ليس فيها خصومة بين اثنين، ما في خصومة ولا جدال ولا يعني تلاسن ولا سباب ولا شتائم بين اثنين قط، بل ما في إحنة قلب، بل ما في أي إحنة في القلب. الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، لا يحسد أحد منهم الآخر فيما أعطاه الله تبارك وتعالى، وإن كان الله قد فضل يعني فضل بعضهم على بعض درجات عظيمة، لكن لا حسد فيها ولا غم فيها ولا هم فيها ولا وصب ولا معالجة. فهي عيشة راضية، راضية بكل معنى الرضا، نفس العيشة راضية، ونسوي الرضا إلى العيشة، والمقصود طبعا رضا أهلها ورضا كل أن كل ما فيها مرضي عند أهلها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، عيشة الجنة، وهي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. إذا كان هناك عيش حقيقي، الدنيا ليست عيش، الدنيا يعني ممر زائل وعيشة منغصة بكل معاني التنغيص مع ما فيها من النعم، لكنها لا مخلوطة بالمنغصات. فلا عيش حقيقي إلا عيش الآخرة، فهو في عيشة راضية. ثم قال جل وعلا: وأما من خفت موازينه، أن حسناته يعني كانت أقل من سيئاته، ثقلت موازينه، ما موازين سيئاته. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه رأسه، الأم، لأن الأم هي أصل ديت وأصل الإنسان الرأس. وأمه هاوية يعني يسقط، إذا سقط المعذب في النار فإنه يسقط برأسه أولا، فأمه هاوية يعني رأسه هاوية. والهوية هو السقوط من أعلى إلى أسفل، وذلك أن النار بمثابة البئر العميقة، لها شفير من فوقها ويدعى فيها، يعني يدفع فيها أهلها عياذا بالله، يدفعون فيها ثم يتساقطون، يتساقطون برؤوسهم. قد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها بعيد القعر، قعرها بعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع الصحابة وجبة وعلى رؤوسهم قال: سمعتم هذا؟ نعم. فقال: هذا حجر ألقي يعني من شفير جهنم مكث 70 سنة، هذا أوان يعني أوان وصوله الآن، إن الحجر لا يلقى من شفير جهنم، حجر واحد، فيستمر 70 سنة يعني نزولا لا يصل قعرا لها عياذا بالله. فأمه، أم رأسه هاوية، أثقل ما في الإنسان رأسه، وهذا تنكيسه ونزوله على هذا النحو يعني من المهانة ومن يعني العذاب له. فأمه هاوية في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما هي، للتفخيم والتعظيم، وما أدراك أيها الإنسان أيها المخاطب ما هي، ما هي هذه يعني التي سيسقط فيها الجهنم، الذي سيسقط فيها هذا المعذب. قال جل وعلا: نار حامية، يعني أنه يسقط هذا السقوط في نار حامية مشتعلة، فكلها، فهو ليس سقوطا يعني من سماء إلى الأرض في جو بارد أو محتمل أو في ظل، لا، وإنما هو سقوط في النار عياذا بالله. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين تثقل حسناتهم يوم العرض. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.